أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.